بسم الله الرحمن الرحيم وبإسناد شيخين حفظهم الله تعالى إلى جمال إمام الترمذي رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاستدلال والأدب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب المجاء بإفشاء السلام وبه إليه قال حدثنا أنس قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سليمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب ولا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم وفي الذريعة عن عبد الله بن سلم وشريح بن أهلين عن أبي وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا حديث عزق صحيح باب ما ذكر في فضل السلام إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن والحسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا محمد بن كثير عن جعفر بن سلمان الضبعي عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن أبي سعيد وعلي وسائل بن حنيف باب ما جاء في أن الاستدلال ثلاث إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال استدلنا أبو موسى استأذن أبو موسى على عمر رضي الله تعالى فقال السلام عليكم أدخل فقال عمر رضي الله تعالى واحدة ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أدخل فقال عمر ثنتان ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم أدخل فقال عمر رضي الله تعالى ثلاث ثم رجع فقال عشر فقال عمر رضي الله تعالى للبواب ما صنع قال رجع قال علي به فلما جاء قال ما هذا الذي صنع قال السنة قال السنة والله لتأتيني على هذا أو بينة أو لا أفعلن بك قال فأتانا ونحن رهقة من الأنصار فقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم بالناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستدان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع ما جعل القوم يمازحونه قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليه فقلت ما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك قال فأتى عمر رضي الله تعالى فأخبر بذلك فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما كنت علمت بها في رواية الصحيحين وغيرهما شغلنا الصف بالأسواق وفي الكبع عن علي وأم طالب مولاة سعد قال أبو عيسى حديث عن عاصم صحيح والجريري اسمه سعيد بن يزيد يكنى أبي مسعود وقد روى هذا غيره أيضا عن أبي نضرة وأبو نضرة العابدي اسمه المنذر بن مالك بن قطعة وبليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمر قال حدثني أبو زمان قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب أنه قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثا فأذن لي قال أبو عيسى هذا عديد عزم غريب وأبو زمين اسمه زناك الحنفي وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث فإذا أذن لك وإلا فارجع وقد كان عمر رضي الله تعالى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له فهو لم يكن عالما هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن أذن لك وإلا فارجع باب ما جاء كيف رد السلام إليه قال وقد كان عمر استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له ولم يكن عالما هذا الذي رواه أبو موسى فهو جاء كيف رد السلام إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نبيل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعد بن مقري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل رجل من المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نهاية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك ارجع فصل فإنك لم تصل فذكر الحديث بطوله قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى يحيى بن سعد القطن وهذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعد بن مقري فقال عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولم يذكر به لما فسلم عليه وقال أو عليك قال وحديث ويحيى بن سعيد ما صح باب ما جاء في تبليغ السلام إليه قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي وقال حدثنا محمد بن الفضيل عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي أنه قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام قالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبي عبد الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري وأيضا عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قران بن تمام الازدي عن ابي قروه الراوي يزيد بن سنن عن سليم بن عامر عن ابي امامه انه قال قيل يا رسول الله الرهوي ايضا في بعض الضبط الرهوي بضم الراء بدا عندكم بضمها ام بفتحها؟ بفتحها في بعض النسخ بضمها. يزيد بن زنان عن سليم بن عامر عن ابي امامه انه قال قيل يا رسول الله يا رجلا يتقيني ايما يبدا بسلامه قال فقال اولاهما بالله قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقال محمد بن ابي فروه الراوي مقارب الحديث الا ان ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكيرا. باب ما جاء في كراهية إشارة اليد في السلام إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبه باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال أبو عيسى هذا حديثنا إسناد ضعيف وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه بالإباب. ما جاء في التسليم على صبيان بن قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا أبو عكاب بن سهل بن محمد قال حدثنا شعبة عن زيان أنه قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على صبيان فسلم عليهم فقال ثابت كنت مع أنس رضي الله تعالى فمر على صبيان فسلم عليهم وقال أنس رضي الله تعالى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن هذا حديث صحيح ورواه غير واحد عن ثابت وروي من غير وجه عن أنس محدثا وكتبت قال حدثنا جعفر بن مسلم عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه وهو باب ما جاء في التسليم على النساء وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا هذا بن ابن مبارك قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام انه سمع شعر بن حوزب يقول سمعت واسماء بنت يزيد تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء يقعود باب وبيد بالتسليم وشرع عبد الحميد بيده قال ابو عيسى هذا حديث حسن. قال احمد بن حنبل لا باس بحديث عابد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وقال محمد بن اسماعيل رحمه الله عليه شهر حسن الحديث وقوى امره وقال انما تكلم به ابن عون ثم روى عن هلال بن ابي زينب عن شهر بن حوشب وبين قال حدثنا ابو داود المصاحب يبلقي قال حدثنا النضر بن شبيل عن ابن عون قال ان شهرا نزكوه قال ابو داود قال النضر نزكوه اي طعن به وانما طعن به لانه ولي امر سلطانه. باب ما جاء في التسليم اذا دخل بيت او بني قال حدثنا ابو حاتم الانصاري والبصري وقم مسلم بن حاتم قال حدثنا محدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وعن ابي عن علي بن زيد عن سعيد بن نصير رحمه الله عليه انه قال قال انس رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يكون بركه عليك وعلى اهل بيتك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في السلام قبل الكلام بني قال حدثنا الفضل بن صفح البغدادي وقال حدثنا سعيد بن زكريا عن عبده بن عبد الرحمن عن محمد بن زاد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم السلام قبل الكلام. وفي هذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدعو احدا الى الطعام حتى يسلم به. قال ابو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه الا من هذا الوجه وسمعت محمدا رحمه الله عليه يقول عنبسه بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب ومحمد بن زاد منكر الحديث. باب ما جاء في كرايات التسليم على دم وبه قال حدثنا وكتبت قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صبيان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لنا بدعوا اليهود والنصارى بالسلام قال اذا لقيتم احدهم في طريق فطروا الى ضيق. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا زيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا زهير بن عيينه عن زريان وروت عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقالوا السلام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت بل عليكم السلام واللعنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه ان الله يحب الرفق بالامر كله. قالت عائشة ألم تسمع ما قالوا قال قد قلت عليكم وفي الباب عن أبي بصرة الغفري وابن عمر وأنس وأبي عبد الرحمن الجواني. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السلام على مجلس به المسلمون وغيرهم وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس به أخلط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تسليم الراكب على المجلس به قال حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا روح بن عبادة عن حديث بن الشهيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يزن المراكب على المجه والنجع على القائد والقليل على الكثير وزاد من وثن بحديد ويزن المصغير على الكبير وفي المبيعان عبد الرحمن بن جبل وفضالة بن عبيد وجابر وقال أبو عيسى هذا حديث نقادر روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال أيوب السختياني ورحمة الله عليه ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وحدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن أحمد بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الصغير على الكبير والنار على القاعد والقليل على الكثير قال وهذا حديث هذا صحيح بني قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حيوات بن شرح قال أخبرني أبو أنين اسمه حميد بن أنين الخولاني وعن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماجي والماجي على القائم والقليل على الكثير قال أبو عيسى هذا حديث هذا صحيح وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك باب ما جاء في التزيم على عند القيام وعند القعود بني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليت عن ابن عجل عن سعد بن قري عن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدل وأن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بحق من الآخرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن عجل أيضا عن سعد بن قري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل ما جاء في الزدن قبالة أو قبالة البيت وبني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لائعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي ذر رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ذر من كشف ستر فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة عليه فقد أتى حتى لا يحل له أن يأتي فلو أنه حين دخل بصره استقبل ورجل ففق عينيه ما عيرت عليه وإن مر رجل على باب الله ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت وفي البيع عن أبو هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة وأبو عبد الرحمن الحبولي اسمه عبد الله بن يزيد باب من طلع في دار قوم بغير إذنه وبني قال حدثنا مدار قال حدثنا عبد الوهاب أتقى بيعان حميد عن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ثم كان في بيته فطلع عليه رجل فأوى إليه من شخص فتأخر الرجل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبني قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سويان عن سريع عن سالم بن سعد بن سعدي أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم من جحر في حجرة عائشة رضي الله عنها في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مدرات يحق بها رأسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لضعمت بها في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر في البري عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث حسن صحيح باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان بني قال حدثنا سفيان بن واقع قال حدثنا رقب بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلادة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولباء وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أستأذن ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل وذلك بعدما أسلم صفوان وقال عمرو وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان لم يقل سمعت من كلدة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا وضغابيس وعشيز يؤكل به قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا كان أنه كره ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في قرية ضروب الرجل أهله ليلى وبه قال حدثنا أحمد بن عينيه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه من يوم أن يطرق النساء ليلا وفي البريعة عن أنس وابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن يطرق النساء ليلا قال فترك رجلان بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجل باب ما جاء في تدريب الكتاب ولك حدثنا محمود وغنان قال حدثنا شهاب عن حمزة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كتب احدكم كتبا فليدربه فان وانجح للحاجات وقال ابو عيسى هذا عدد منكر لا نعرف عن ابي الزبير الا من هذا الوجه قال وحمزة وهو عندي ابن ابي ابن عمرو النصيبي وهو ضعيف في الحديث باب حديث ضع القلم على اذن قبله قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن حنبلة عن محمد بن زادان عن أم سعد عن زيد بن ثابت أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاذب لزمته يقول وضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمؤمن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث من هذا الوجه وهو إسناد ضعيف محمد بن زادان وحنبلة بن عبد الرحمن يضعف عن العديد باب ما جاء في تعليم السريانية وله قال حتى علي بن حجر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي سنادي عن أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمة من كلام يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتب إلي قرأت له كتابهم. قال أبو عيسى تعديد هذا النصحين وقد رويا من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت وقد رواه عن الأعمش عن ثابت بن عبيد الناصري عن زيد بن ثابت أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتعلم السوريانية باب في مكاتبة المشركين. فريق عددنا يوسف محمد البصري وقال عددنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبل يدعوهم إلى الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى تعديد هذا المزاعم غريب باب ما جاء في كتاب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك. وبه قال حدثنا سعيد بن نصر قال عددنا عبد الله بن المبارك قال عددنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله لم يعد بدعني من عبد رضي الله تعالى عنه أنه أخبر وأن أبا سفيان بن حرب أخبر أن هرقل أرسل إليه بنفر من قرش وكانوا تجارا بالشام فأتوا وذكر الحديث في لفظ الصحيحين تجارا وكانوا تجارا لفظ الصحيحين وما هو أعلم وذكر الحديث وقال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل يا فإذا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسول الله رقل عظيم رمي السلام على من يتبع الهدى أما بعد. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو صفي وأبو صفيان اسمه صفر بن حرب باب ما جاء في ختم الكتاب وليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقولون إلا كتب عليه خاتم فاصطنع خاتما قال فكأن ينظر إلى بياض كبي. قال أبو عيسى عدي من عاد ونصعين بمن كيف السلام ولي قال عددنا سويد وقال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سليمان بن مغيرة قال عددنا ثابت بن البونني قال حدثنا ابن أبي ليلى عن المقدد بن الأسود أنه قال أقبلت أنا وصحابني لي قد ذابت أزمعنا وبصرنا من الجدي فجعلنا نعرض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد يقبلنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بنا أهله فإذا ثلاثة أعنز فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن وكنا نعتلبه فيشرب كل إنسان نصيبا ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسليما ما يوقظ النائم ويسمع ليقضانا ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شربه فيشربه. قال أبو عيسى تعديد عزم صحيح باب ما جاء في قرية التنزيم على من يقول بني قال عددنا منذان ونصر بن عليان قال عددنا أبو عمد الزبري وعن سفيان عن ضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلمه ويقول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبيليه. قال حددنا محمد بن يحيى الزبري وقال حددنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ضحاك بن عثمان بهذا الإسناد ذكر نواه وفي الباب عن علقمة بن الفغ وجابر والبراء والمهاجر بن قنبض قال أبو عيسى تعديد عظم صحيح باب ما جاء في قريتي أن يقول عليك السلام مبتديا وبه قال حدثنا سويد وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن حدا وعن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومي أنه قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه فجلست فإذا نفر هو فيهم ولا أعرف ويصلح بينهم فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله فلما رأيت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله قال إن عليك السلام تحية الميت ثم أقبل عليها فقال إذا لقي رجل أخاه فليغن مسلم فليقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك ورحمة الله وعليك ورحمة الله وعليك ورحمة الله. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وأبو تميمة اسمه ضريف بن جارد بن قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال وقال حدثنا أبو سعيد عن أبي غفار المثنى بن سعيد بن طيع عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام فقال لا أقول عليك السلام ولكن قل السلام عليك وذكر قصة طويلة وهذا حديث حسن صحيح به قال حتى لا تقوم منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة عاد ثلاثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب في الثلاثة الذين أقبلوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حديث جلوس في مجلس حيث انتهوا وإليه قال حدثنا مصري وقال حدثنا معن وقال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي مراد مولى عفير بن أبي طالب عن أبي وقد الذي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب أحد فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فهم أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الآخر فهذا برد بين فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحد فأوى إلى الله عز وجل فآوى الله وأما الآخر فسعي فسعي له منه وأما الآخر فأرد فأرد الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو وقد الذي اسمه الحارث بن عوف وأبو مراد مولى أم يانين بنت أبي طالب واسمه يزيد ويقال مولى عقيل بن أبي طالب وبنيه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريف عن سمك بن عربان عن جابر بن عبد بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قلنا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحد عيسى ويندعي قال أبو عيسى حديث حسن صحيح غريب وقد رواه زهير بن معاوية عن سمك أيضا لكن جاء ما على الجالس في الطريق وبنيه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي صقر عن البراء ولم يسمع منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق فقال إن كنتم لابد فعني نفرت السلام وعين المظلوم وأهوات السبيل وفي البري عن أبي هريرة وأبي شريح الخزعي قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب لكن جاء في المصافحة وبنيه لكن جاء في المصافحة وبنيه قال حدثنا سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأجل حي عن أبي صقر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب من حديث أبي صقر عن البراء وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن البراء والأجل هو ابن عبد الله بن حجية بن علي الكندي وبيني قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حنظلة بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه قال قال رجل يا رسول الله رجل منا يلقى أخوه صديقه وينحني له قال لا قال فيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصبعه قال نعم ابنه قال حدثنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هل كان دم صبغته بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الطبي قال حدثنا يحيى بن سلمة من الطائفي وعن سفيان عن منصور عن قيس متى عن رجل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من تلم التحية إلا أخذ باليد وفي الباب عن البراء وابن عمر قال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث يحيى بن سلمة عن سفيان وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده معبوطا وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عن من سمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سفر إلا المصلين أو مسافرين قال محمد وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد وعلي قال من تلم التحية لا أخذ باليد وبه قال حدثنا سويد بن منصور قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تلم عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هو تمام تحياتكم بينكم مصراد وقال أبو عيسى هذا إسناد ليس بالقوي قال محمد وعبيد الله بن زحر ثقة وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم هو ابن عبد الرحمن ويكنى هذا عبد الرحمن وهو ثقة ومولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية والقاسم الشامي باب نجاة في المعانقة والبكرة وليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني قال حدثنا أبي يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيت عريانا قبله ولا بعد وفاعترقه وقبله به قال أبو عيسى حديث حسن غريب لا نعرف من حديث الزهري إلا من هذا الوجه كون جاء فيه قبلة اليد والرجل بل قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس هو أبو سلمة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد بن سالمة عن صفر بن عسال قال قال يهودي من أصحابي اذهبنا إلى هذا النبي وقال صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك كان له أربعة أعين فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن تسع آيات بينة فقال لهم لا تشركوا بأي شيء ولا تصرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببرين إلى ذي سلطان يقتل ولا تسحروا ولا تأكلوا ربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم سعب عليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في سبت قال فقبلوا يديه ورجله فقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قال قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال بهم من ذرية نبي وإنا نخاف إن تبعونك يقتلنا اليهود وفي البري عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك قال أبو عيسى هذا عزيز هذا مصعب باب ما جاء به مرحبا وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال أنصاري الزهري وقال حدثنا معمر وقال حدثنا مالك عن ابي النضر ان ابا مراد مولى ام ان بنت ابي طالب ان اخبره انه سمع ام ان رضي الله تعالى عنها تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح فوجدته يغتسل وفاطمه تزر بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت وانا ام ان فقال مرحبا بام ان قال فذكر في الحديث قصه طويله هذا حديث عاد نظر اليه قال حدثنا عبد المحمد وغير واحد قال حدثنا موسى بن ابن مسعود عن سفيان عن ابي اسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمه بن ابي جهل انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئت مرحبا بالراكب المهاجر وفي الباب عن بريدة وابن عباس وابي جحفة قال ابو عيسى وهذا حديث ليس اسناده بصحيح لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه من حديث مسعود موسى بن مسعود عن سفيان وموسى بن مسعود ضعيف بالحديث وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق مرسلا ولم يذكر به عن مصعب بن سعد وهذا صح سمعته قال سمعت محمد بن اشعث يقول سمع موسى بن مسعود ضعيف بالحديث قال محمد بن اشعث وكذبت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم تركت باب السنه الامر عن ابواب الادب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا جاء في تشميد العاطفه الدعاء بابه باب ما جاء في تشميد العاطس بن هيكل حدثنا هند وقال حدثنا ابو الحوزي عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم للمسلم على المسلم ضد بالمعروف يسلم عليه اذا رقي ويجيب اذا دعا ويشمته اذا عطس ويعود اذا مرض ويتبع جنازته واذا مات ويحب له ما يحب لنفسه وفي الباب عن ابي هريره وابي ايوب والبراء وابي مسعود قال ابو عيسى فهذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم بعضهم بالحارث الاول بن هيكل حدثنا كتب بن سعد قال حدثنا محمد بن موسى المخزومي المدني وعن زيد بن ابي سعد المقري عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال يعود اذا مرض ويشهد واذا مات ويجيب واذا دعا ويسلم عليه اذا رقي ويشمد واذا عطس وينصح له واذا غاب او شهد قال وهذا حديث عائشة بن صهيب ومحمد بن موسى المخزومي المدني وثقة بن روى عن عبد العزيز بن محمد وابن ابي بديك باب ما يقول العاطس واذا عطس به قال حدثنا عميد بن سعد قال حدثنا زياد بن ربيع قال حدثنا حضرمي مولى من آل الجلود عنا كان رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله تعالى وقال الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر رضي الله تعالى وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال وقال أبو عيسى حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع فهم جاء كيف يشمط العاطس وبليه قال حدثنا محمد بن بشار وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وقال حدثنا سفيان عن حكيم بن ليلى من عن ابي برده عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول لهم يرحمكم الله فيقول ياتيكم الله ويصلح بالكم وفي الباب عن علي وابي ايوب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر وابي هريره فقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح بليه قال حدثنا حمد بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري وقال اخبرنا سفيان عن منصور عن هلال بن ياسر سالم بن عبيد انه كان مع القوم فذكر بعض رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال عليك وعلى امك فكان الرجل وجد بنفسه فقال اما اني لم اقل الا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى امك اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له من يرد علي يرحمك الله وليقل يغفر الله لي ولكم قال ابو عيسى هذا حديث اختلفوا به روايه عن منصور وقد دخلوا بين هلال بن ياسر وبين سالم بن رجل بن قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال اخبرني ابن ابي ليلى عن اخي عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله وليقل هو ياتيكم الله ويصعب لكم وليه قال حدثنا محمد بن رزان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي ليلى بهذا الاسناد ذكرنا وقال وهكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن ابي ليلى وقال عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن ابي ليلى يضرب بهذا الحديث يقول احيانا عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول احيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن رشاد ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي وقال حدثنا يحيى بن سعد البطن عن ابن ابي ليلى عن أخي عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه باب ما جاء في إجابة تشبيه يحيى بحمد العاطس بن قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الثاني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلين عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته يا رسول الله شفت هذا ولم يشمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حمد الله وإنك لم تحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء به كم يشمة العاطس بن قال حدثنا زهير بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمر عن أنس بن سلمة عن أبي أنه قال عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مسلوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عكرمة بن عمر عن أنس بن سلمة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه إلا أنه قال له في الثالثة عند مسلوب قال هذا صح من حديث ابن المبارك وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمر هذا الحديث أنه رواية عبد زيد قال حدثنا بذلك أحمد بن الحاكم البصري وقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حاكم بن عمار بهذا وروى عبد الرحمن بن يدين عن عكرمة بن عمر نحو رواية ابن المبارك وقال له في الثالثة عند مسلوب قال حدثنا بذلك أسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن يدين قال حدثنا القاسم بن دينار القضي قال حدثنا أسحاق بن منصور السالولي القضي وعن عبد النصر بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالني عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمي عن أبي أنها قال عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمد العاطس ثلاثا فإذا زاد فإن شئت فشمد وإن شئت فلا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده مجهول باب ما جاء في خفض صوته وتخمير وجه عند العطاس بن قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي وقال حدثنا عمرو بن زايد عن محمد بن عجلان عن سمي أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا عطس غطى وجاءوا بيده وقاء أو بثوبه وغطى بها صوته وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب نجاة إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب وليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال العطاس من الله وتثاؤب من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليتعين على أبيه وإذا قال فإن الشيطان يضحك من جوفه وإن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا قال رجل إذا تثاؤب فإن الشيطان يضحك من جوفه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بن قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ثابت عن زائد بن أبي سعد المرقري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع وأن يقول يرحمك الله وما التثاؤب فإذا تثاؤب أحدكم فليرد وما استطاع ولا يقول ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه وبه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهذا أصح من حديث ابن عجلان وابن أبي ذئب عرضوا لحديث سعيد المقبول وهذا بدو بن عجلان قال وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المدني عن يحيى بن سعد أنه قال قال محمد بن عجلان حديث سعيد المقبول وروى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروى بعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فاختلطت عليه فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه باب ما جاء إن العطاس من في الصلاة من الشيطان بن قال حدث علي بن حجحر عندكم هكذا جحر أم حجة؟ جحر. ها؟ الجيم مقدم ولا الحاء؟ جيم مقدم. ها؟ جيم مقدم. وعندك حاء؟ الشباب هنا. ليش الشباب عندك؟ مشكلة على النت. إيش عندكم الشباب هنا في النت؟ حاء حجة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي عن جدي رفع وقال العطس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والغي والرعب من الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان قال وسألت محمد بن إسماعيل عن عدي بن ثابت عن أبي عن جدي أنه قال قلت له ما اسم جدي عدي قال لا أدري وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار باب ما جاء في كراهية أن يقام رجل من مجلسه ثم يجلس فيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عماد بن زيد عن أبي عن بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يقم أحدكم قوم من مجلسه ثم يجلس في قلب عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زريع عن سالم عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقم أحدكم قوم من مجلسه ثم يجلس في قلب عيسى هذا حديث صحيح قال وكان رجل يقوم ابن عمر فما يجلس في قلب عيسى هذا حديث صحيح باب النجاة إذا قام رجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الوسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لما قال الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحدثه ثم عاد فهو أحق بمجلسه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وفي الباب عن البكرة وأبي سعيد وأبي هريرة باب النجاة في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذن وبه قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سمعت بن زيد قال حدثني عمرو بن شعبان عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يحلل رجل ان يفرق بين اثنين الا باثنين. فقال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبدر وهو عامر الاحول عن عمرو بن شعيب ايضا باب المجاهد قال: يفرق حديث وسط الحلقه به. قال: حدثنا زيد بن قرن اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن ابي مجلس ان رجلا قعد وسط الحلقه فقال: حذيفه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله على لسان محمد سواد الممان وقعد وسط الحلقه. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابو مجلس اسمه لاحق بن عبيد باب المجاهد قال: يفرق قيام رجل الى رجل به. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سعفان قال اخبرنا محمد بن سلمة عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن انس رضي الله تعالى عنه قال: لم يقل شخص احب الي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكانوا اذا راوا لم يقوموا لما يعلمون من كراهيه. لذلك قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال: حدثنا محمد بن غيلان قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن ابي مجلس قال: خرج معاويه فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين راوا فقال: اجلس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سرى وان يتبسل له الرجال كما فريد فهو مقعد من النار وفي الباب. عن ابي امامه قال ابو عيسى: هذا حديث حسن بلي. قال: حدثنا ند قال: حدثنا ابو سعد عن حبيب بن شهيد عن ابي مجلس عن معاويه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه لو نجا بنقل من اخر بلي. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وقال حدث الخلال هو غير واحد. قال: حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر عن زريع عن سعيد بن نزيل عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: خمس من الفطره عليه العدد والختان وقص الشاربون ذو العبد ونقل من اظفر. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح بلي. قال: حدثنا مدبت والناد قال اخبرنا حدثنا وجع عن زكريا بن ابي زيد عن مصعب بن جابر عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عشر من الفطره: قص الشارب وعفاء اللعاب والزواج والزنجاق شاق وقص الاظهر وغصب المهرجين ونط الابد وحلق العنب وانتقص ما يقرب زكريا. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العشره الا ان تكون المضمضه. قال وفي الطبيعه عن عمر بن ياسر وابن عمر وابي هريره قال ابو عيسى: هذا عزيز حسن. قال ابو عيسى: ان تقص الماء هو الاستنجاء في الماء باب ما جاء بتوقيت النقل من الاظهر واخذ الشارب اليه. قال: حدثنا صدق المنصورين قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوالد قال: حدثنا صدقة بن زائب محمد بن صاحب الدقيق قال: اخبرنا ابو عمرو الجوني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قتلهم في كل 40 ليله الدقيق من اظهر واخذ الشارب وحلق العاند ولي. قال: حدثنا ابو ديبه قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ابي عمرو الجوني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بقص الشارب والدقيق من اظهر وحلق العاند وندبل ابد الا نترك اكثر من 40 يوما. قال: هذا صح من الحديث الاول. وصدقات بن سليمان عنده في العبد يذهب ما جاء بقص الشارب ولي. قال: حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكوفي وكندي وقال اخبرني احمد ادم عن اسرائيل عن زمان كان اكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص او ياخذ من شربه. وكان خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام يفعل. وقال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب بن ابي خالد احمد بن ابي عن خالد بن ابي زيد بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن ياسر عن زيد بن ارقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم ياخذ من شربه فليس منا. وفي البيع عن المغيرة بن شعبة قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح بن ابي قال: حدثنا محمد بن شاهر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب بهذا الاسم ذكر انه وكاب ما جاء بالارض من اللحيه بن يقال. حدثنا الناد قال اخبرنا عمر بن هارون عن اسامه بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من الحديث من الارض وطولها. قال ابو عيسى: هذا عدد غريب وسامه بن محمد بن اسماعيل يقول عمر بن هارون مقارب الحديث لا اعرف له حديثا ليس له اصلا. وقال يتبرد به الا هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ من الحديث من الارض وطولها ولا نعرف الا من حديث عمر بن هارون ورايته حسنا الرأي في عمر بن هارون. قال ابو عيسى: وسمعت قتيبة يقول عمر بن هارون وكان صاحب حديث وكان يقول الايمان وقول وعمل. قال سمعت قتيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف. قال قتيبة: وقلت له وكيع من هذا؟ قال صاحبكم عمر بن هارون باب ما جاء في ابي الحد بن ايه. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الله بن المين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن هذا حديث صحيح بلي. قال: حدثنا النصري وقال: حدثنا معنون وقال: حدثنا مالك عن ابي بكر بن نافع عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باعفاء الشوارب واعفاء اللحى. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابو بكر بن نافع هو مولى ابن عمر ثقه وعمر بن نافع ثقه وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر يضعف أصحابه باب المجاعة في وضع يعد رجلين على بقرة من صلقين ولي قرادتنا سعد من أقرى من المخزومي وغيره وعدين قالوا حددنا سبيا من عيين دعا مزوري عن أبدني دمي من عام أمي أن وراء النبي صلاد من صلقين بالمسجد ووضع يعد رجلي على بقرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح عن معبد بن دم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المزني باب المجاعة في كراهية لما جاء في كراهية في ذلك وبلي قرادتنا بيت وأصباد بن محمد القرشي قرادتنا أبي قرادتنا سليمان التيمي عن خداج عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شبر الصماء والعدباء في ثوب واحد وأن يرفع رجل ويعد رجلي على بقرة ومصرقا على ظلي هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي وأنا نعرف خداج هذا من هو وقد روى له سليمان التيمي غير حديث وبلي قال حدثنا قد قرادتنا بيت عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم نعى عن شبر الصماء والعدباء في ثوب واحد وأن يرفع رجل ويعد رجلي على الأخرى ومصرقا على ظلي قال أبو عيسى هذا حديث من عزم صحيح باب نجاة بكرية الاضجاع على الباطن وليقاء حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبد بن سلمة عن عبد الرحيم عن محمد بن عمرو أنه قال حدثنا أبو سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مضجعا على باطنه فقال إن هذه اضجاعة ما يحبها الله وفي الباب عن ضيفته ابن عمر قال أبو عيسى وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة عن أشد نظافة عن أبي ويقال ضغفته ويقال ضغفته وصيغ ضغفته وقال ضغفته وقال بعض الرفض يصيغ ضغفته باب النجاة في عبد العورة بن قال حدثنا محمد بن شر قال حدثني احمد سعيد قال حدثنا بدر بن حكم قال حدثني ابي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا منازلنا وما نظره وما نذر قال احفظ عورتك الى من زوجتك او من ملكت يمينك فقال الرجل يكون مع الرجل قال ان صدقت ان لا يرى احد فقال قلت فرجل يكون خاليا قال فالله احق ان يستحيا منه قال ابو عيسى هذا حديث حسن وجد باز اسمه معاويه بن حيدة البشري وقد روى الجريري عن حكيم بن معاويه ووالد باز باب ما جاء في الاتكاء وبه قال حدثنا عبد المحمد بن دري والبغدادي وقال حدثنا سقط بن منصور النقبي وقال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن زمره رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكا على وزاده وعلى اثر قال أبو عيسى هذا حديث عاصم غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سمك عن جابر بن زمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ولم يذكر على يسره وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا مكة قال حدثنا إسرائيل عن سمك بن عرب عن جابر بن زمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة هذا حديث صحيح باب ما جاء باب حديث يا لا يا لا يؤم رجل في سلطان بن قلادة ندون قال أخبرنا معاوية عن الأعمش عن إسرائيل بن راجع عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يؤم رجل في سلطان لا يؤم رجل في سلطان ولا يجلس على كلمته في بيته إلا بإذنه قال أبو عيسى هذا حديث معزول صحيح باب ما جاء أن رجل أحق في صدر ذابة ولي قلادة أبو عمر بن الحسين بن حريث قال حدثنا علي بن الحسين بن وافد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي أبو ريدة يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركب وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق في صدر ذابتك إلا أن تجعله لي قال قد جعلته لك قال فركب قال أبو عيسى تعدد ناسا من غريب من هذا فجوه قد بعنفس من ذات ابن عبادة وباب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط بن قال حدث محمد بن شرر قال حدث عبد الرحمن بن ويدين قال حدث نسبيان عن مبادة بن كبري عن جابر رضي الله تعالى من قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل لكم أنماط قلت وأن تكون لنا أنماط قال أنا إن ستكون لكم أنماط قال فأنا أقول لامرأتي أخري عني أنماطك فتقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ستكون لكم أنماط قال فأدى وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن باب ما جاء في ركوب ثلاثة على ذات وبه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم بن عمري وقال حدثنا النضر بن محمد هو الجرشي اليمني وقال حدثنا كلمة بن عمر عن يزيد بن سلمة عن أبي أنه قال لقد خضت بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين على الأولاد شفيعة هذا خلفه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه وفي الباب عن ابن عباس بن عبد الله بن جعفر قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن صهيب غريب من هذا الذي باب ما جاء في نظرة البجاري وله قال حدثنا أحمد بن نعيم قال أخبرنا هشام قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة البجاري فأمرني أن أصرف بصري قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن صهيب وأبو زرعة بن عمرو اسمه هريم وقال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريف عن ابي ربيعه عن ابي بريده عن ابي رفع وقال يا علي لا تتبع النظره نظره فان لك الاولى وليست لك الاخره قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث شريف باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجل وله قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن جبين عن نبهانه قول ام سلمه انه حدث عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها حدثته انها كانت عند رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم. وميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: فبينما نحن عند وقبل ابن أم مكتوب ندخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالعجب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما احتجب منه، فقلت: يا رسول الله، ليس وأعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمي وأني أنتما ألستما تبصران؟ قال أبو عيسى: هل حدثنا عن مصعب بن باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن أزواجهن؟ قال حدثنا سويد بن نصر، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرسل إلى علي رضي الله تعالى عنه زيد وعلى أسباب من ابن أبي عميس رضي الله تعالى عنه، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل مولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أهنى أن أدخل عن النساء بغير إذن أزواجهن وفي الباب. عن عقبة بن عمرو وعبد الله بن عمرو وجاب بن قرب وعيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في تعذير فتنة النساء. وبه قال: حدث محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وقال: حدث المعتمد بن نصر من عن أبي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد وسعد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي في النساء فتنة أضر على رجال من النساء. قال أبو عيسى هذا حديث من حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيها عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ولا نعلم أحدا. فقال عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد غير المعتمد، وكذب عن أبي سعيد وبه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رواه باب ما جاء في كرايات اتخاذ وصد بلي. قال: حدثنا سعيد بن قلعة، حدثنا عبد الله، قال: حدثنا يونس وعن سري، قال: حدثنا عميد بن عبد الرحمن أن سمعه إذا خطب بالمدينة يقول: أين علماؤكم يا المدينة؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن هذه القصد ويقول: إنما لك بنو إسرائيل حين اتخذ نساءهم. قال أبو عيسى هذا حدثنا هذا بن صاحب، وقد روي من غير وجه عن معاوية أبو ما جاء في الوصلة المزوجة والوجمة والمزوجمة. قال: حدثنا أحمد بن نعيم، أحمد بن نعيم قال: حدثنا عبيدة بن عميد عن نصر عن إبراهيم عن عرقبة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواجمة والمزوجمة والمضرمصة والمبتغيات للحسن المغيرة من خلق الله. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغير واحد من الأئمة عن نصر بن بريق. حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله صلة المصلصلة والواجمة والمزوجمة، وقال: نافع عن الوشم في الهزل. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي البريق عن عائشة وما أكثر من أسلم أسماء بنت أبي بكر وابن عباس. قال: حدثنا موسى بن شعيب، قال: حدثنا عبد المزايد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ولم يذكر فيه قول نافع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في المشبه المتشبهة بالرجال من النساء. طب خلاص بقي صفحة واحدة ونختم عشان تبقى 1800 عشان نخلص. عشان نروق العملية كده متقسمة كده. بكرة إن شاء الله ناخد 550 وبعده ونخلص. عشان عندنا حفلة خروف يوم الحد إن شاء الله، خروف مشوي يعني. تفضل. فجاء بعجل الحنيط، احنا عايزين العجل الحنيط هذا. ونكون عاملين حفلة كده وناخد الموطة والشمال والعوائل السنبولية والشطوطة بحلوة كده يعني. يبقى عشوة كده وعشوتين. تفضل. يلا بسم الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في المشهد المتشبهات برجال من النساء. قال: حدثنا حمد بن غيلان، قال: حدثنا ابو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه من المتشبهات برجال من النساء والمتشبهين من النساء من الرجال. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: اخبرنا معمر عن ابن ابي كثير وايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه من المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قال: هذا حديث الناس المتعلم وفي الباب عن عائشة باب النجاة كراية خروج المرأة المتعذرة المريقة. قال: حدثنا محمد بن شهر، قال: حدثنا أحمد وسعيد البطن عن ثابت بن عمارة عن أبي عن غنيم بن قزن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عين زانية والمرأة إذا تعذرت فمرت بمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. بالوحي عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: وهذا حديث الناس المتعلم باب النجاة في ضد الرجال والنساء. قال: حدثنا محمد بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الحبري وعن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ضار ريحه وغبيا لونه، وطيب النساء ما ضار لونه وغبيا ريحه. وبلي قال: حدثنا علي بن عجل، قال: اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي نضره عن طوبوي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نواه بمعنى. وقال ابو عيسى: وهذا حديث من عازم الا عن طوبوي، لا نعرف الا من نبي هذا الحديث ولا نعرف اسمه. وحدثوا اسماعيل بن ابراهيم ادم واطول وفي بري عن عمران بن حسين. وبلي قال: حدثنا محمد بن شهر، قال: اخبرنا ابو بكر بن الحنفي، وقال: حدثنا سعيد بن قتاده عن الحسن عن عمران بن حسين رجل ناقل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن خير ببر جل مضر ريح وخبي لون وخير فيه بالنساء مضر لون وخبي ريح وانا عمي طرد العرج واني أدعد ناظم الغريب من هذا الرجل بهم جاء بقرية رد ذلك بريق قال حتى من حرد نشر قال عددنا أدر من ابن مدين قال عددنا أزر ذلك بدنا أنتم ومتبني عابد الله أنه قال كان أنس رضي الله تعالى عنه لا يرد طبع وقال أنس رضي الله تعالى عن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد طبع وفجر عن أبو ريلة قبوة قال أبو عيسى أدعد ناظم صاعي باه بريق قال عددنا فتقد قال عددنا من أبي بضيق عن أبي عن عبد الله بن مسلم عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدون واللبن أدون يعني بالطيب وبريق قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعبد الله بن مسلم هو ابن جندب وهو مدني وبيلي قال حدثنا عثمان بن أبي قال حدثنا محمد بن خليل قال حدثنا يزيد بن زرعان عن حجاج بن ثور عن حنان عن أبي عثمان بن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أعطي أحدكم نعم أنت وأنا حنان عندكم مشددة مخففة برضه أنت حنان عن أبي عثمان نديها أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع أحدكم ريحانا فلا يرضو فإنه خرج من الجنة قال هذا عدد عزن غريب عزن لا ونعرف لحناننا غير هذا العدد وأبو عثمان النبي واسمه عبد الرحمن بن مل وقد إذا أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى ولم يسمع منه باب ما جاء في قرايات مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة وبليه قال حسنا أنه قال عددنا معاوية عن الأعمش عن شقيق بن أبي ابن سلمة عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبشر المرأة المرأة عطت تصفى لزوجها كأنه ينظر إليه قال أبو عيسى حديث من عظم نظام بليه قال حدثنا عبد الله بن أبي زيد قال حدثنا زيد بن حبيب قال أخبرني ضحك ويعني ابن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سعيد بن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب الوعد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب الوعد قال أبو عيسى هذا حديث من عظم غريب صحيح باب نجاة عبد الله ورد بليه قال حدثنا عبد المنان عن قال حدثنا عبد بن وعد ما يزيد بن هارون قال اخبرنا باز بن عجب عن ابي حمزه انه قال قلت يا نبي الله اورادنا ما نادي منها وما نظر قال احفظ عورتك من زوجتك يوم ملكت يمينك قال قل يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم ببعض قال ان زبط الا يرى احد فلا ترينا قال قلت يا نبي الله اذا كان احدنا خلينا قال فالله حق ان يستحيا منه من الناس قال ابو عيسى حديثنا عزن من باب ما جاء ان الفقد عورت المريق قال حدثنا من ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي النضر قول عمر بن عبيد الله عن زراعه بن مسلم بن جراد الازمي عن جدي رضي الله تعالى عن جدي جاره رضي الله تعالى أن نقل من النبي صلى الله عليه وسلم جراد بن زيد وقد انكشف فخذه فقال إن الفخذ عورة قال أبو عيسى هذا حديث عاصم النار إسناده متصل بريق قال حدثنا وصل بن عبد الأعلى قال القبي قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن عبد الله بن جراد إلى سمع عن أبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة قال أبو عيسى هذا حديث عاصم غريب من هذا الرجل بريق قال حدثنا وصل بن عبد الأعلى القبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن علاس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد وأورد وفي قبيع عن أليم ومحمد بن عبد الله بن جعد قال أبو عيسى وعد عدي من عدن الغريون ولعبد الله بن جعد صعبة والابن محمد صعبة قال حدثنا حسن بن عمير خيلا وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا حدثنا ما أمر عن أبي الزنادي قال أخبرني ابن جراد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بي ووجب على غضب قال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن عورة فإن من العورة قال أبو عيسى وعد عدي من عزن باب ما جاء بالنظافة قال حدثنا محمد بن شعد قال حدثنا أبو عمرو النقدي قال حدثنا غريب عن صالح بن أبي حسن أنه قال سمعت سعيد بن مسيب رحمة الله عليه قال يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أوراه قال أثنيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمن فقال حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله إلا أنه قال نظفوا أثنيتكم قال أبو عيسى هذا عدن غريب وخريف بن إياس يضعف ويقال بن إياس فهم جابر الزهري عند الجماعة قال حدثنا أحمد بن محمد بن ميزاك البغدادي قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو معاوية عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم التعريف فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الوائد وحين يفضي الرجل إلى أريف الزعيم وأكرمه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه ومحية اسمه يحيى بن يعلى بن نجاة بدخول الحمى وليه قال بس واحد عشان يبقى ودي واحد بس عشان يبقى ودي قال حدثنا الكافي بن الدينار القبي قال حدثنا مصعب بن المقدم عن الحازم بن طلحان عن ابن أبي زرع عن طوس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إذن فلا يدخل الحمام بغير إذن ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه الخمر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث عظيم الغريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل لا يذم أبي سلمة صادق وربما يهم بشيء. وقال محمد بن إسماعيل قال أحمد بن عمر لا يذم لا يفرح بحديث كان لا يذم يربع أشياء لا يربع وغيره فلذلك ضعفوا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الله خير أحسنت أحسن الله عليك. كم